والضوابط الشرعيه لابد من الالتزام بها بكتاب كتابه والسلطه. احيانا اخرى الحكومه مش نفسه، هل الحكومه المدعاه للتصحيح في الصلاه في القيام مثلا في الواجبات في اجل المحرمات لكونك وجدت بذورا في نفسك على غير معروف الواجب عليك ان تطبق ايضا الفتور بضوابط الكتاب والسنه كما ذكرنا، وان تكون على بصيره من امرك ولم تنالك استقلالا واستحسانا للامور في تمامها وكمالها ماذا وصلت الى مثل هذا الحد لما تجنت لماذا ايضا تجنت. لابد ان تكون على بصيره في ذلك كله، واذا فات مسائل الاسلام مسائل الايمان انخلى العبد منها لا بد له سلامه، لا في العادل ولا في الآجل، وشأن ممكن ان يكون على بصيره دائمه. وهناني سبيلي ادعو الى الله على بصيرتي انا ومن اتبعني، وسبحان الله وكان انا من المشركين او تلتقى رضوان الله عليه لما فتحت قبرص كذا، فسئل عن سبب خلاف يوم انعم الله تبارك وتعالى فيه على المسلمين بهذا الفتح العظيم. قال بينما هي امه طاهره قادره تركت امرها فجاء رسول الله كان يكون يحتسب والسنن لا تعرف المحاذاه لا تعرف المجاملات، انت قد تكون طاهره ايضا قادرا، وليس قد تصل هذه النعمه بل تؤدي شكرها، وبالتالي ان تزول تلك النعمه ان ترجع الى وراء حسب كما ذكرنا ان تصل استخدام استخدام بشرع الله تبارك وتعالى. حوال سنه طاهره هي مخطى طاهره كبرت ولا قوم يعودها، ثم تصير كالجمهور الى ديار. لماذا قال امرها الى مثل هذا الديار؟ انت بحق شانك شان طويل، وشان طويل ان شخص الله وان نصف له كبر، وشاننا كمسلمين مستنصرين ان اعود بكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي اسباب القوه وما هي اسباب الضعف؟ لماذا تنحط هنا ولماذا تنبهر وتموت؟ لماذا تقوى دعوات بينما تضحين دعوات اخريات؟ كل ذلك له اسبابه، وما انزل الله داء الا انزل له دواء عظيما من عالما ويجاهد من جاهلا. وليس لك ان تسير هائما على واجبك، لا يجب عليك ان تكون على بصيره. قلت لما رجع خالد بن الوليد رضي الله عنه من غزوه مكه وشمر بيت من قتل معه من الجيش، وقال البعض هم الفرار، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الفرار بل هم الفرار كالفرار والفرار الاختبار والاحجام، كل ذلك تحتاج لضبطه بكتاب الله وبسنه رسول الله، وان تستصحب السنن الكونيه تلاقي السنن الشرعيه. ان كان البعض كل اعتمادي الان في الضوابط الماديه تكون طائله المادي وطائله الجن، وكل اهتمامه باحوال كهذه الاحوال فانت لك جهد والناس جهد. فانك اهتمام بالاجتماع منهم قصدك تفكر قولك وفعلك حركاتك وسكناتك حيثك ومعانك ثوابك وبيعك واشتراءك كل تسلل. ما قصده فيه الا عن كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم فكان يريد الى ربه لا تستبدلن ابدا ان تنطلق سيرتك. يقول سبحانه ان في ذلك لايات للمتوسلين، وقد سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. عند فراسه وعند البصيره عند التوسل تسير في الارض سير ارتعاض واعتبار. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه راى الاشتر فقال ماذا؟ قال كلا الله سيكون المسلمين منه يوما عظيما. وقد كان مبعث فتنه، كان الاشتر شاب شاب وولد عثمان فقال وانا شعر وانا فقال مالا سيكون قاتله الله سيكون المسلمين منهم يوم العصر وقد حدث. وكان النوم عن باس رضي الله عنهما يقول فاسالني رجل يوما اذا علمي الرقيق هو ام غير الرقيق وقلت في قوله تعالى ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم في سيماهم ولتعرفهم في لحن القول. كل العلماء ما اتم عرض سريره الا واظهرها الله على صفحات وجهه وبلدات لسانه. ما اتم عرض زكاه حتى وان كذب زكاه في الصحيح كما ادعى انما يتكلم امر الذات والكفر لابد ان يرتدي ذلك على وجه حسن المحال حتى وان جاهد فاستطاع في اخبار معالي الكفر والنفاق ولو نشاء لاريناكهم فاعرضته بسيماهم ولتعرفنه في بحث القول. عبد الله بن سلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم مهاجرا الى المدينه يقول فرأيت وجها ليس بوجه كذاب ليس بوجه كذاب فأنت معاني فلما تعتني بالقلوب ترتسم على الوجوه الأمرات وعلى المال لابد من استقامها عندما ترجع في كتاب ربك ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تنطلق في صدره بإذن أن يقدمك نور وبصيرة بخير أمرار قد تبتسم على هذه الوجوه تميل على ضوئها وهذا التمييز لا تكون شرعا ودينا او قد لا يوفق ولكن الفراسه والبصيره كما ذكرنا الى ما وجدت ووجد النور كما ذكرنا لك الختام ابدا هو فقط الوحي وفقط الوحي وان تكون فراسته معجزه الواقع او قد يخطب وانفق الوحي في اكثر من موضع رضوان الله عليه. ومثلوك إذا ارتلك فجر الوضعون حتى ذلك الشيطان بجا وطريقا أخذ روما كان يعرض عليه من المسألة يقول فأقول لي فإن أطلت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بعيد والله منه بعيد. إن شاء الله أنت السمن والسير تجد علاقات وثيقة سيعتمد وإذا كان يرتسم على الوجوه بين اسم والمسمى النبي صلى الله عليه وسلم قال بفار غفر الله لها وأسلم سالما أمرا وهذا الإيمان يمان لو كان ذكرنا شأن كبير في راس الشخص النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمن فقيل له عن جبلين هذا معجل وهذا فاضي عدل عنهما لم يمر بينهما صلوات الله وسلامه عليه انظر بين مخت وفاضح لو كنت ذلك لو قيل ارزا تقول لا ارزا لو سبح اجل ولذلك عدل عنهما صلوات الله وسلامه عليه ونبقي عدنا نستغرق ونستعرض ملكتنا الكثيره والكثير كله مثلا في قول ربكم تبارك وتعالى في قصة يوسف يا بني لا تقصوا سبيلك على اخوانك فيكيد لك كيف ان الشيطان للانسان عظيم مبين فقل ما شاء الله لا قوه الا بالله لم يكن يقول وكانه راى خير الفضل على ولد يوسف وان الكرم عن الفضل والخير ستمتد الى الذريه بعضها في البعض وأن سعيدا حسدا وحقدا من إخوة يوسف له من أصل المسألة أنه الذي أن تتحدث بنعمة وأنه أصل تبارك تعالى يقول أن النعمة بفضلك فحسب ولكن لما يقول البعض قد دخله الحقد والجل والحذر إذا سيكون التكذب تعين على قواعد فوازينكم بالإيمان فإن كنا بنعمة المحسوبة لكن كان لابن يوسف لم يصف بك على إخوتك فيكيدك كذبا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فقد كانت هذه الرؤيا يعني قد ذر بلاء على ابتداء يوسف صلوات الله وسلامه على عين نبيه اخوته فحدث بسببها ما نراه وما اصبر علينا ربنا تبارك وتعالى في هذه السوره تذكره وتذكره وتذكره على الف فائده فائده قول ايضا كما تذكره على رقيقه بدم كذب الذي قاله نبي الله يعقوب قد تسولت لكم انفسكم امرا فصبر جليل والصبر المستعان وعدا ما تصفون قد تكون معلمه بسوره المسيح فالطبيعي لا يمكن انظر فهذه دراسه المؤمن التنظر دراسه المؤمن وان العباد دائما يؤمن الناس بالتوسل حتى التوسل عنده فراس عنده بصيره قال فاستولى لكم انفسكم امرا فالصبر الجديد والله المستعان على ما تصفون فهو زعموا ان ليس احد نبي الله يوسف وهذا هو الدليل قميص مقطع عليه لما مكذوبا وقلب عشبة بالنوع الثمانية وكل ذلك ما يصدقه نبي الله يوسف علي هو صلوات الله وسلامه عليه ابدا هؤلاء الابناء اخذوا يوسف وحدثهم عليه وكيف احتاجوا لاخذه فكان منهم ما كان فننظر في قصه الشاهد يقول كان قميصه قلت من قبل فصدقا وهو من الكاذبين تقول سبحان الله لله في خلق الشهور وانظر للتباعد وانظر لدقه التعبير دقه التعبير يعني لابد من مكانه ويجب المكانه على من ادعى ويقيم على من انكر عندما يقدم كلام او المراه فتكون الفرع اعتبارا واتى وسبقا واجتاز لما رات عزيزه الاخرى عند المال قالت لا تزال من اراد لاهلك سوءا الا ان يقتل او عذاب اليم سبحان الله المتاهل او صار الجهاز مسجدا عليه بمجرد القول فكانت التهم على ذكر المراه وشهر المراه ان تكون مطلوبه لا ان تكون طالبه اذا كل الدواعي كانت تحتاج ان يبدا الشارك بهذه الدواعي لم يبدا مالا بقوله كان قميصه قلت للدور فكان مجموع من الطالبين لنا هذه البدايه بالعمل الصحيحه الترغيب والتاخير مطلوب والبلاء هو انكر بالمنطق وهذه ظاهره لابد من المحافظه على مشاعرها كثيرا صاحبه الدعوه شانها فعلا ان تكون مطلوبه ولذلك كانت بدايه صوت الشاعر ان كان قميصه كنت من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وانظر ما شاء الله قوته بصيره وانت محتاج لمثلها وكنت انا قد قرات جزء قرات شبه قديمه جدا للقاضي هذا القاضي وقد امامه شاب شغله امه وصل بها الامر نتيجه للعقوق ان تشتكي وجدت في المحكمه تضعيفه ولكي الالم شديدا جدا والقاضي احتاج في اثبات التهمه على الولد ولد عرق بشوفه الاولاد العاطفيين الذين يشاهدونه في كل بيت الان انظروا في ولد العرق هذا ينكر طرفه لامه وعقوقه لها ينكر واحتاج بكل الحلم في انكار التهمه والسن والقاضي يقدم ولا ينكر ويرفض لما كملت قد عندنا بها علم بصيرة قال الولد قبل أمك وقلها أنا أفعل بك ذلك مرة ثانية والكل جلسها إن قد جرى على أمه يخبرها ويقولها أنا لم أفعل بك هذا الكاش مرة ثانية فما كشف القاضي إلا أن أوقعه القضاء انظر حالة عالم القاضي ان هذا الولد نظر في امه وانه ما يبتلع عن ظهرها فما كان من القاضي الا ان حدث انظر الولد كل ما له وكانه انتهى الفرصه نسي إشارة وضربة الأم والمصطفى ثلاثة أمًا في تكرارها، قام وقل لها أنا لن أفعل به ذلك مرة ثانية. فلما قام الولد وقال أنا لن أفعل ذلك مرة ثانية، عنده قد أنه لن يفعل ذلك، أنه وحده يزال في إنجاز، وأنه كذلك والله إن لها إنه بيرجع عنده مسؤول بعض ممن ينحرف عن سنة الرب حين يتوهم أو يظن أنه بلغ الغاية في كذا، بلغ الغاية الجنوبية والشبابية والذكاء والفطنة، وأن حزبا تطلع خطة وهدري وكانت هذا التعبير يقول لك أنا عملت خطة وأنا مغيب خطة وهدري، لو ما خطة مقيمة لأن التعبير يدل على أنه مقيمة لا نورية لا رحمانية تبكية لهذه الخطة مفتوحة بالبركة والعنوان، وكان يدل على العنوان انظر والقول احنا محضر هو نصيبه حتى في الكلمات التي يتكفل بها البعض في وقت من الاوقات، وانت يمكن اذا ما انحرفت عن منها لربك حسما لا محاله ظلما حلما لا محاله مهما كان النبات مهما كانت النباهه ومهما كان الامر فبقت اولى لابد من ظلم على قدر الحساب على قدر الانحرار عن منهج الله. نعم قد يتصل بكل مسألة، ولكن لا تعدل أبدا ظلمة الحال في بقية أوضاعه وسلوكياته وأقواله وأفعاله. يقول عن صحبة العزيز مصر وأنه لما قال لامرأة بهذه الأحوال حتى لن ينفعك أو تتخذه ولدا إلى قارئ المقدمات والنتائج والمحتاجين يأخذوا بعقل اعتماد لأنفسنا ولبيوتنا من حولنا نصطف السنة الشرعية والسنة التوقيع تقرأ الأمور قراءة وهي المسألة تتصل على بين المد وجابروا وفلان قام وفلان ضاعت وفلان لحق القوة وفلان لحق الضعف أو البلد الفلانية صار القومية والبلد الفلانية صار الضعيف أو حضارة ضامت وحضارة دابرة وانتهت حتى لجوزنا ليه أن نصطف بالضوابط الشرعية وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس وأن ننظر للأمور كما ذكرنا بنظر الشريعة دوما العزيز به قال لجوز في تكريم أحوالا عسى أن ينفعنا أو نتخذ أولا في معتقد كما في تمانينا كان نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه كان نابعا لعزيز مصر ولامرأة جيزين ولدنيا بنفسها ولدنيا بنفسها أكلم مجوانا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولا أي بنت مزاحم لما قال في زوجها فرعون لا تقتلوه حتى أن ينفعنا أو نتخذ ولا صاحبا فإنها بصيرة فإنها تغسل وإسماعيل من أحبهم طبعا وشرعا وأنقذت عليك محبة في سعاداتها أحب النبي الله منك وتاب عليها صلوات الله وسلامه عليه قالت لا تقتلونه عسى أن ينفعنا ونبي الله عز أنفع خلقي للخوف إذا أحد أولي العزم كما قلت المسلم وقد لم يرشد يديهما قد لم ينزل خلفك من محبات تظن فعلي انت في مصلحه تظن بنفع الانبياء والمرسل في تمام وكمال تجعلوا تنزلك الاسلام بالشرك وكفر وضلال قالت الدنيا بأسرها بشرع ربه تبارك وتعالى النفع الاعظم من ان تسلم وتنجو بالعادل والآدل لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد وكذلك عدو أن تخذ بعمر بالإمارة من بعد هذه الفصيلة وصلة فأصبر هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق والفاروق هو الفاروق أمر التوحيد انظر للتوفيق وانظر للشرارة والفقيرة كذلك كان الشاب بالنسبة لابن شعيب عندما قال للأبي يا أبت يا جن إن خير من استأثرت القوي الذي ما جرى ماذا هو الاستأثار إن اختيار نعمة واختيار نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم عليه قوته وأمانته في كتابها وإثناتها يقول لهذه الفتاة عندما تقول في آية تستأثر إن خير من استأثرت القوي الأمين أن اختيار بين البصيرة عند النساء إن شعيب تقول لأبيها يا أبت استأثرت إن أخبر من استأثرت القوي الذي أبي قال موسى فخلفا ويستشهد خلفا إن كان انظر لم أعترف بالليل أشرف الساعة على إذا ما قال بمحارم الله تعالى فقد يكون في ظاهر في ظاهر الأرض تخطى الصراخ وفي الأرض الجبال ولكن هل هذا مشاهد إذا ما قال بمحارم الله تبارك وتعالى انظر وحسب الله اي جهاز خلافهما صلوات الله وسلامه على النار لما اتاكيا وجد عليه امه من الناس يشكون ووجد من دونهم امراتين تدوزان قال ما خطبوهما قتل نفسي حتى ينزل بعدو واكون شيء كبير عيد الضروره عيد شهامه صلوات الله وسلامه على عيد الجوله عيد ادب عنده أجل فشق له مكتوب فتولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت شيئا من خير فقيل ما شاء الله لا قوة إلا بالله انظر كل بنانا وإذا ما وقف الحج بين يدي الله كل انتصار كل تذلل من هذا الله تبارك وتعالى استوى شأنه هذا هو المسجد والقول الثلاثي والحسن تبارك وتعالى أعطاه بالجمالات وأعطاهم أيضا الجمالات قوة وأمانة ثم يتوجه إلى ربي متضرعا يطلب مني مما أنزلت إلي من خير كثير فجاءته إحداهما تمشي على السيئات قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لك منذ ما شاء الله قوة إلا إذا ظن في خلق الفتايا أبا استأثر إن خير من استأثرت القوي الذي تصححه بصيرا سيد شعبه تصحح إلا المجرم ما تتولى إلا ذكرت الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى على قدر استقامته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على قدر نور على قدر شعبه والتبسم البصيرة التي تنقلب عيد الثالث من قرن الخشبات والبركات في العالم والثالث ما نتحصل علي الا باستقامه على امر الله قراءه الامور على ما هي علي انت ما تحتاج محلل ما تحتاج لرأي كاف في كاف وادع وما شابه ذلك لا تحتاج مثل ذلك فقل وانا اقرا وانا اقرا في الامس احد كتاب الكتاب قال سبحان الله كيف يسمى نفس منصور صفحة صوت العريضة صفحة عن مشاهير هم يتنفذ في العرب فلان هم فلان الكلام الجمالات أم العرب علان وهنا قد تقرأ الكاف والولع والأسحى نبضى ومثل مشاهير مشاهير الخالقين ما يقولون إلى عقراء الكاف في الجان ووضعوا ومشابه ذلك أن يفتح بها وذلك أنه الشر احتويت نفسي وصاحب يوما استغفر الله لو تبارك وتعالى علم غيبي فيظهر على غيبي احتاج الى كتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس النبي صلى الله عليه وسلم المنسوب الى عهد القران قال ليس بشيء ومن عجب الامر ان البعض احيانا فانظر تقدم عنك علم كما يقولون ومسرا في اجتهاد وغير ذلك والبحر قد يدخل حربا بقراءة الكاف أنت تدخل حربا بقراءة الكاف وقراءة الإنسان وما شابه ذلك كيف ذلك هو الأمر الأمور كما وهي كما ذكرنا كل تأثير لأنه في كتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه وذلك سبيله أدعو إلى الله على الرسيلة أنا ومن اتبعني وسبحان الله والله أنا من المشركين وكنا قد وقفنا في آخر مرة حتى باب الكبر في القضية فلان يكلف أو فلان يكلف ومن كفر بغير خطير بغير البعض قال هذا يكلف أو لا يكلف البعض قال يكف أو لا يكف انظر القرآن بعض قال إلى هذا التوحيد الذي بر بالإيمان البخاري رحمة الله عليه وسلم عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي لم يكن في سبيل المنافق قصد المنافقين لما توفي جاء ابنه وجاء ابنه أيضا بسبب اعتداء عبد الله ابن عبد الله ابن مبان قلت له الأمر رأس نفاق والابن من صالح المؤمنين والابن من صالح المؤمنين فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قوله تعالى والذين يقولون لتنفقوا على من عند رسول الله حتى لو فرضوا انظر لهذا الابن صالح طيب المعالي بكل البيان في أبيه فوقف على الباب وإذا حول منع أبيه الدخول من دخول في الدار يقولون رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الكلام وكانت تسألون قد قصد الأعز نفسه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم الابن الصالح بذلك فيخبر إلى الجدار ويقف على الباب يمنع الباب من الدخول حتى يأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول التسالون وقال لابنه وجدت بر اباك واحسن صحبته على الله مما كان عليه اتفاق مؤامرته في المؤامرات ونفس ذلك التسالون المنافق كان كل يوم براحه من وراء الدواليل كما يحصل البعض ان يكون انت بشان احزاننا هكذا أن أحدث نتائج وراء تستشعر إلا أحسان أنكرة وأحسان القضايا حراما في أمة وجحونات من هنا ومن هناك كانت غضية كانت غضية كانت إزرافية كانت عبد الله بن أبي كانت سلول المنابر كما يشرنا هو لم يدير كل منشر في المؤامرات يريدون أن يظهروا نور الله بأفواههم والله في النور ولو شئت كافي هو فجاء الجن للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابوه فقال يا رسول الله اعطني خنصره اكفي وجهي اكفنه فيه وصل عليه واستغفر اهلي واستغفر لماذا اذا قال لي انه من جمله الاشياء المكتومه وحتى لو قلت الكل أنت ترضى أن يقدمك على الإسلام فقلت لما ربنا أنفر مما لعمل صالح ضاع مثلا للنطق في كلمة الشهادة في مخريات لحظات وإنما يعتمد الخواتير يعمل أحدهم بعمل أهل النار حتى من يبقى بيننا وبيننا إلا بأعلى رجل وعليه الكتابة يعمل بعمل أهل الجنة سلام وحتى نطق على قلوب الله أن ولا بماء مسلم لم يخل ولا نزل حتى وتعش ولا انتفاع هذا فقد اختلط ارض لسبيل المنابر اختلط على من كان على شاكلته وضع على سبيل الموت لماذا طارد القبيل خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم فما عليهم صلوات الله وسلام عليه القبيل الفرقان القبيل فهمتهم السلوم وطارد القبيل تحتمل التي ينافق بشرة رسولها صلى الله عليه وسلم فتوافق المنافقون أن يقتل قد أنت قد صار وكان ينافق على سبيل الله سبحان الله لا لذلك في كل شيء أنت ما لهم أن تتبعوا عليه إلا تبعوا عليه عليه الصلاة أو الإسلام ولكن الصلاة لا تكون أن تكون مصدقة بذلك في في ذنوب ذلك أنهم أرداب ولكن نقوموا في أن جاءتكم عليه فإن تنظروا لا كنت لكم معاكم وحموا حتى البلاء وحفظوا الله على العالية فإن المنافر قلوا إنه جلس النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه أعطيه خطيئة وكذبوني وصلي عليه واتمت الله فأعطوه النبي صلى الله عليه وسلم قريضا فقال أذني أصلي عليه فأذن لما أخبرني أصلي عليه فأذن الدل ونخبر ونعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلما أردت أن يصلي عليه جلده عمر رضي الله عنه فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين حيرتيني قال الله تعالى استغفر لهم أو لا يستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه فنزل القوة تصلي على أحد منهم الخطاب رضي الله عليه انما يعتمد على فرص النبي صلى الله عليه وسلم على نساء المحتلين. لدينا نرجع الى فرص الشرع على احد منهم. ماذا ابدا ولا تقف على طابعه؟ هذه كانت متاخره. متاخره عن فرص النبي صلى الله عليه وسلم على نساء المحتلين. الذي اتدلى به عثمان بن الخطاب رضوان الله عليه. وكان عمر خلف من قومه فلن يغفر الله لهم من اقتضى عليه. وكان عمر بن الخطاب لما سمع الايه فلن يغفر الله لهم كان ما بينها ان هذه الايه فيها منع الضلال عليهم. فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان لا منع وان لا منع لم يقل له لكن قد اعتراع حتى يكون سرعه ضعيف مش مدام يسالون انظر من اين تقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان كتبت لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم. فلو كانت استغفر انت من التابعين تتعرض الان احتمال انظر وانت لا تقطع الطمع وصل الامر اما جنه واما نار. وكأن المسألة فيها قالوا قيل في اجتهاد أهل الجنة على التبعيد في الاستغفار لا ربما قبل ذلك لا ربما كان في ذلك مجال انتسبت مسألة احتمالية فقال الله لاحتمال للدليل فهم عمر أن الحي فيها المال. والنبي صلى الله عليه وسلم فهم منها أنه لا منع وأن الردد منقطع وكان مخير صلى الله عليه وسلم عليه فاختار فاختارتين الى ذلك الفتاه الى الدعاء ولا صلاه الجنازه لكن ما هي الا الدعاء ما هي الا الدعاء وانه لو جلس على التبعين لربما قبل ذلك قبل ذلك وذلك فقط صلوات الله وسلامه عليه على التسالون هذا فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على احد منهم لا تنزل بمعنى نزلت منه الظاهر تصلي بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما مات منافر من اهل المدينه يمتنع من الصلاه عليه وتودع اثناء المنافقين فان حجيبه ابن اليمان فكان حذيفه اذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاه على هذا المنافق. واتي عمر ابن الخطاب بعد ذلك وكان يناشد حذيفه ويقول نشهدك الله يا حذيفه اتمنى ان يكون رسول الله منهم. فكان حذيفه يقول لا ولا ازكي بعدك احدا. فكان عمر يترصد حذيفه إذا ما مات رجل من أهل المدينة إذا صلى عليه حذيفة صلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإذا امتنع حذيفة من الصلاة عليه يمتنع عمر بن الخطاب لأن أسماء المنافقين كانت عند حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه. والذي تحت بعض يطلق على حذيفة اسم أبي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكون من اسماء المنافقين كانت عند رضوان الله عليهم. التامر في تكوين اسماء البخاري رحمه الله عليه هل كذا في القميص المكف ام ذلك؟ ما علاقه هذا التمويل بالحديث الذي ذكرنا وان ابن عبد الله بن عبد الله الذي هو ابن جلول يعني طلب خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم في ابيه حتى يكفر فيه. ما علاقه هذا التمويل بكون لا يكف او لا يكف ويكفر فيه؟ كما ينكرون على ذلك ويقولون معنى يكف او لا يكف أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قبيصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحا للقلوب المؤلفة. انظر كل منهم خبيث على شاكلة في كارون ونبقى هو ضعيف الإيمان. فلما يحصل المصاحب كله فلم يكن الله سبب لما نبع القمير هذا الإنسان يأتي قلوبا على الإسلام وفي الدم مصاحب القمير اتبع فيه الجدالون ثم عنوا شيئا من العذاب أو سبلا فعلوا شيئا تكون المصلحة قد تحققا ومن نظر كم في الثوب العذاب أو لم يكون. وهذا هذه الإدارة في تنظيم الإمام في البخاري التكفير أو الشمل في القرآن الذي يكفر أو لا يكفر. قمة إدارة الكبرى إثبات ذكر البعض ذكر أن كون يعني يكون مفهوما مفهوم الأطراف أو غير مفهوم مفهوم الأطراف بمعنى الشمس تعرفه وكان الشمس تعرفه وهذا لا يعنينا في مهمة مفهوما يعني إذا صح أن يكون مثلا سواء كان خفيفا من كف تعرفه أو لم يكن كف تعرفه كما ذكر المسألة يعني لا يغتنب عليه المعشى أجاب وقال أنا أتيت سبيل المنافق طوالا فبطولا جدا أنت بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتدل الخلق كان معتدل الخلق صلوات الله وسلامه عليه بمعنى الجمالات كلها دنيا عبد الملك صلى الله عليه وسلم أحيانا البعض يكون شهر الدور كل سنة ثلاثة أو سيد رجل وعنده الحياة خلاص مثلا في موضوع الجيش أو غيرها عن الأمر واحد مثلا أحيانا يجب على الطيب بين أناس الإيمان أناس يسير طوله على ذكر هذا الناحية يكون طولا لأنه كنت طويل بهذه الكافية قد يكون بعد سبعات بعيد الأمر والتشبه لما قال الزوج العجاب النار إن أذكر وعلق والأمر قدرنا الدود الزارع فلم يبدو او مقام ذلك التنزل ان يتبع الامام لما قليل ولما يكون عليك العقل يقول ضعيف وهي مثل ثلاثه مثل المنظر والذي المساله المساله كما ذكرنا لما كنت في سنه عظيمه على ذكر هذا النحو هذه المساله تتواجدها ولها يعني لها على كل حال بالنسبة للسبيل المنافق كان الصادق النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كأهله ثم سيؤخذ عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه سيور وإن كان فهل لنا متاخيك فبلغ القبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذا الرسول الفارع ماذا من هذا القبيل سيفي لعلها نعود في حدث بالإمام البخاري رحمة الله عليه لأن يهون بهذا التأويل وأن القبيل شكر فمهم الإنسان وأكد له لم يكفي أو لم يكفي وقال ذات الكبر في القبيل لم يكف أو لم يكف أخطب وكان محبا بأكثر من قراءة كما ذكرنا وكنت قراءة لها معنى من المعاني البعض استدل بهذا الحديث ليس فقط على التبرر بأداب الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلمين مختلف عليه ثم مثل الخلاف عليه واستعتاد على الصالحين من عباد الله فلم يتوسم فيه المباح مسألة واختلف فخر بين أهلها ذلك على الطريقة الصوفية يأتون منه بحد ما يقول كلهم لا حد فيه المقبولين ونحن تعرف وإيه فيه الصوفية قمع يأسس التبرك بأمام الصالحين والكلهم في المقبولين وصف الحمادة لهم من جنة بدون الله تبارك وتعالى دافع ونافع وطواف ويحفظ كل الأعتاب ونحن تمسك بالحديد وإذا أخذ الواحد في نفسه خلق ليه وليه قال له إنسان صالح فصار في العبادة للمقبولين من دون ذلك وليس الشخص العبادة عمله ولتكونتنا من الخاضرين ولنفسك لتتعدى الحالة فيما تعلق بمنهج التوحيد متأكد. هذا المتأكد لما في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سائر الأنبياء والرسل تكون متحذرة وتكون مستجيبة. شوف أنا هذا صحيح لنا أن الصحابة لما تمرقوا بأهل أبي بكر وأهل عمر وأبو بكر ففي الجنة من أهل الجنة وعمر من أهل الجنة صلاة مغفور به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى مسجد كثيره وحديث الإمام صلى الله عليه وسلم عليه فليس وأكل في هذا الوقت وأنهم أشفقوا عليه صلوات الله وسلامه عليه فبادروا غرفه إلى تأثير ابتسامه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم فكم وفعل صلوات الله وسلامه عليه وجدهم قد دلوا في حفرته في حفرة أحضر قبيسه ابتداء بيده عبدالله معتبر ابن أمي ابتسامون حتى انكسر في ابتسامون فرصة لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد قال لهم آبيوني بمعنى أعيوني وأكبروني لن يريد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن جهزوه وكانوا يخافون من هذه الألوم في حفرته فوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم قد تدلوه في حفرته فأمر بإخوانه إنجازا بوعده في تكفيه في القبيل والصلاة عليه صلى الله وسلامه عليه ومخصوم وفى وسيد التوفياء صلى الله وسلامه عليه وسلم لذلك لما دلوه فعليه هذا الفعل الذي ذكره جابر ابن عبد الله بعدما دمه اخرجه فنفد فيه بغير وانزله خطيئا منتقل الامام البخاري الى باب الكمن لغير خطيئ ولا ذكر حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كشف النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اشواك شعور كرسول ليس فيها قدير ولا عباده ليس فيها قدير ولا محمد بها حتى النبي صلى الله عليه وسلم تضع قميصا للتسلول فيكفر فيه فيكفر الى التكفير في قميصه وفي غير القدير يجوز وكذلك العلماء في ايهما احد في ايهما افضل في ايهما افضل وجمهور العلماء على ان التكفير في غير القميص افضل وامن ولكن قد سمعوا الدواعي انه كفن للاسف في قميص كما كان الامر بالنسبه في التكلم وحدد الامر وقد يعد دعا الانسان ويكفن في ثوب ولد الله الا الثوب هذه ماذا هو لا باس بذلك لا باس بذلك فالامر ان يكون في ثلاثه اسوار شؤون شؤون هذه موجوده في اليمن وظلمت تجد الاسكان لهذه القريه الا ان الكرسي اي قران فقلت هذا هو افضل الكلام ثلاثه اسوار ثلاثه اسوار السفور كرسي هل ان احد والله تكون والله الثوب الابيض المقيت هو الاسلاح ولا لا يكون الا من قرب وهذا افضل كلام ربما الكمال يعني ان على ذكر هذا المحبوس في هذه القريه بجمل كمل تجارنا ونؤدي بالاحتياج الاحداث التي تسبب فيها الانسان هذه القريه وهذا الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا افضل الاحوال في الحياه بعد الممات وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كفن الانسان في بلاده أدوار سعود ليس فيها قميص مكفوف الخضراء يعني هو ليس فيه أيضا قميص غرسل في مثل قول البعض من العلماء على كل حال أن تكون ثلاثة أدوار في المحضرات له ولله وتفادى إن لم حتى تبني في ثلاثة أدوار لأن يعتبر من ذلك وجب الشعبي والذي قد يزار وإله ويبالغ يزار والذي يغطي الجزء السفلي من البدن والذي يغطي الجزء العلوي من البدن وغيرها كلمة البدن كلها ماشي هذا قول الشعبي وإذا لم تنظر في ثلاثة أدوار لا تنظر يدوس الأمر بجد الله تعالى نبرز في ثلاثة أدوار هذا هو الذي فعلوه برسول الله صلى الله عليه وسلم هم في ثلاثة أدوار ليس فيها قميص ولا عمان ليس فيها قميص ولا التأثير التي تتبع على بعض الأسئلة التي وردت في الأسبوع.